أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله ولم يخش إلا الله.

خالدين فيها أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون الأحباب، كنا في رحاب تلاوة قرآنية فياضة لما تيسر من سورتين التوبة والجن، تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي في مستهل نقلنا لهذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من هذه الرحاب الطاهرة، من ساحة مسجد الرحمة في قرية السعادات مركز بلبيس في محافظة الشرقية.